بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقفنا عند قول المصنف بل هم الوسط في فرق الأمة ولا لا؟ نعم. والترجمة، المترجم يقول مكانة أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة. هذا الفصل الذي ذكره شيخ الإسلام بل هم الوسط في فرق الأمة، هذه الأمة وسط وليست بين فرق الأمة فقط، لا، بل بين الناس كلهم، بين الأمم. ومعنى وسط يعني عدول وخيار، ومعنى وسط يعني عدول وخيار. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني خيار وعدول. فالوسط هو أفضل شيء، الوسط هو أفضل شيء. فهم وسط بين الأمم كلها وليس فرق الأمة فقط، الأمم. فهم وسط بين اليهود والنصارى، ووسط بين فرق الأمة، فرق المنتسبة للأمة كما سيذكر المصنف. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قد ذكر في الحموية أنهم وسط بين اليهود والنصارى في أمور كثيرة، وسط بين اليهود والنصارى في أمور كثيرة. لعل نأخذ منها على سبيل المثال، فاليهود غلوا في الطهارة، يعني تجاوزوا الحدود، ما عندهم شيء، ما عندهم نجاسة تزول بالماء، لا، يعني إما أن يرموا الثوب أو يقرضوه بالمقراض، يعني إذا تنجس طرف الثوب يقصه بالمقص ولا بالمقراض ويرمونه، ما عندهم شيء اسمه غسل، هذا اليهود. والنصارى لا يتطهرون من النجاسة، النصارى لا يتسهلون في النجاسة، ها. وهذه الأمة وسط، وسط بينهم، لا يقرضون الثوب بالمقراض ويرمونه ولا يتركون النجاسة فيه، بل يغسلونه ويلبسونه، وأيضا وسط بين اليهود والنصارى في الأنبياء، فاليهود أفرطوا في الأنبياء، حتى وصفوهم بأقبح الأوصاف، فنسبوا عيسى أنه ابن زانية، هذا اليهود. والنصارى غلوا في الأنبياء حتى أوصلوهم إلى درجة الألوهية، غلوا في الأنبياء فقالوا عيسى ابن الله، ها. وهذه الأمة وسط، وأيضا في الله جل وعلا، اليهود وصفوا الله بالنقص، قالوا إن الله فقير، يد الله مغلولة إلى آخره. والنصارى النصارى نسبوا له الولد، على كل حال هم وسط، بين اليهود والنصارى في أمور كثيرة بعضها عن بالي. في هذا الكتاب الشيخ رحمه الله تعالى اقتصر على وسطيتهم بين فرق الأمة، والمقصود بفرق الأمة يعني الفرق التي تنتسب إلى هذه الأمة وإن كانت كافرة. يعني بعض الفرق كفرها أهل السنة كالجهمية والمعتزلة، لكنهم ينتسبون إلى الأمة، لا يخرجون أنفسهم، يرون أنهم مسلمون. ولهذا قال الشيخ الوسط في فرق الأمة، يعني الذين ينتسبون إلى هذه الأمة. فقال رحمه الله تعالى بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، أيضا هذه الأمة الوسط في جميع الأمم السابقة كما سبق. والمراد كما أن الأمة هي الوسط، مراد بالأمة هنا أمة الإجابة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة النبي عليه الصلاة والسلام. والمراد بهم أيضا أهل السنة والجماعة، قال: كما أن الأمة هي الوسط في الأمم فهم وسط في باب صفات الله. الآن عندنا يمكن 4 مسائل أو 5، يعني المسألة الأولى ما هي؟ صفات الله. المسألة الثانية أفعال الله. المسألة الثالثة الوعيد، وعيد الله. المسألة الرابعة الأسماء، الإيمان والدين. المسألة الخامسة الصحابة. إذن كم مسألة؟ 5. فهذه الأمة وسط بين هذه الأمم، وسط بين هذه الأمم. ثم أيضا ينبغي التنبه أن هذه الفرق، هذه الفرق قد تكون مثلا في باب الصحابة من أهل السنة، باب الصحابة من أهل السنة، وفي باب الأسماء والصفات جهمية. طب معي ولا لا؟ يعني قد تكون في باب مخالفة، قد تخرج من الدين، وفي باب توافق أهل السنة. فمثل الجهمية والمعتزلة ما يكفرون الصحابة، يرونهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ وهم في الأسماء والصفات جهمية إلى آخره. فالشيخ هنا ذكر المسائل الخمسة، ذكر هذه المسائل الخمسة، فقال في المسألة الأولى قال: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وأهل التمثيل المشبهة. الآن في باب صفات الله جل وعلا عندنا طرفي نقيض، طرفي نقيض. الفرق الأولى قال بين أهل التعطيل الجهمية، إذن القسم قسم غلا في نفي الصفات، قسم غلا في نفيها، وهم أهل التعطيل، ويشمل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، يشملهم كلهم. لكن هذا أنكر أكثر الصفات كالأشاعرة، أنكر أكثرها وأثبت 7. وهناك من أنكر الأسماء دون الصفات كالمعتزلة، وهناك من أنكر الأسماء والصفات. نعم، هناك من أنكر، نعم، المعتزلة أنكروا الصفات وأثبتوا الأسماء. نعم، إيه، هي المعتزلة أنكروا الصفات وأثبتوا الأسماء، والجميع أنكروا الجميع. إذن ما هي الفرقة التي غلوا في التعطيل؟ المعطلة، الجهمية وأمثالها. وفرقة بين أهل التعطيل الجهمية، وفرقة المشبهة الممثلة، وفرقة غلوا في إثبات الصفات، فرقة غلوا في إثبات الصفات حتى شبهوا الله بخلقه. ها، واضح لما هو واضح؟ إذن الفرقة الأولى غلوا في نفيها، والفرقة الثانية غلوا في إثباتها، غلوا في إثباتها. الذين غلوا في نفيها المعطلة، الجهمية وغيرهم، والذين غلوا في إثباتها الممثلة المشبهة، الذين أثبتوا ما أثبته الله لنفسه، أثبتوا ما أثبته الله لنفسه لكن شبهوا بالمخلوق، مثلوا بالمخلوق. قال نعم، الله له وجه لكن كوجه المخلوق، له يد كيد المخلوق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إذن الآن عندنا طرفي نقيض. أهل السنة وسط، أهل السنة وسط، لم يغلوا في نفيها، لم ينفوها، ولم يتجاوزوا في إثباتها، لم يتجاوزوا في ذلك، بل أثبتوها على مراد الله جل وعلا. فهم لم ينفوا الصفات ويعطلوا، ولم يشبهوا، فأثبتوا ضد التعطيل، أثبتوا ضد التعطيل، واضح ولا لا؟ ونزهوا ضد التمثيل. هذا الوسطية، واضح ما هو واضح؟ فأهل السنة والجماعة أثبتوا بلا تعطيل ونزهوا بلا تمثيل، فقالوا إن ما أثبته الله لنفسه من الصفات ثابت لله جل وعلا، ما نعطل، ولكنه لا يشبه صفات المخلوقين، فهي صفات تليق بجلاله. إذن هنا وسط، ودليلهم أدلة كثيرة. قال الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل تعلم له شميا، ولم يكن له كفوا أحد، ولا تضرب لله الأمثال ونحوه. واضح ولا مو واضح؟ هذا القسم الأول في باب الصفات. فقال وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية، والجهمية أتباع الجهم ابن صفوان، أتباع الجهم ابن صفوان. والجهم ابن صفوان تبع من؟ تلقاه من من؟ من الجعد بن درهم. جهم ابن صفوان تلقاه من الجعد بن درهم الذي قتله خالد القسري. ها، والجعد بن درهم تلقاه من من؟ من أبان، أبان بن سليمان، تلقاها من أبان بن سمعان، أبان بن سمعان. وأبان بن سمعان تلقاها من من؟ تلقاها من طالوت. وطالوت تلقاها من ابن أخ لبيد اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن آخر شيء لبيد الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم خاله ولا مو بخاله؟ خاله. فصارت السلسلة إلى وين؟ إلى اليهود. المعتزلة أتباع واصل بن عطاء إلى آخره. قال وأهل التمثيل المشبهة، وأهل التمثيل المشبهة. ثم قال وهم وسط في باب أفعال الله. إذن انتهينا من باب الصفات. ها، طيب الذين غلوا فينا في الصفات ماذا يسمون؟ ها، معطلة. معطلة سواء تعطيل كلي أو جزئي. والذين غلوا في إثباتها يسمون ممثلة، ممثلة مشبهة. أهل السنة والجماعة لم يعطلوا ولم يشبهوا، أثبتوها بلا تعطيل، ها، ونزهوا بلا تمثيل. ظاهر ولا مو بظاهر؟ طيب قال وفي باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم. يقول في باب أفعال الله بين الجبرية، والمراد بكلمة أفعال الله المراد أفعال الله المتعلقة بالمخلوق، المراد أفعاله المتعلقة بالمخلوق. يعني الإنسان الآن يقوم ويدخل ويتحرك ويعبد ويفعل، هذه الأفعال ها هي مخلوقة لله، صح ولا لا؟ والله خلقكم وما تعملون، فالله خلق العبد وخلق فعله. لكن هل العبد مستقل بفعله؟ لا. هل العبد مستقل بفعله؟ مستقل من وجه دون وجه. فالله عز وجل جعل الخيار له، الله جعل الخيار للعبد فهو مستقل بفعله، لكن فعله وإرادته لا تخرج عن إرادة الله جل وعلا. هذا هو واضح. ولهذا هل ممكن إنسان الآن يختار الكفر أو يختار الإيمان؟ ممكن، صح ولا لا؟ الله جعل الخيار له. هل الإنسان الآن يأتي المسجد ويدخل مجبر؟ لا، ما هو مجبر، يأتي باختياره، يصلي باختياره، يقرأ باختياره، لكن إرادته واختياره لا تخرج عن إرادة الله جل وعلا. ولهذا قال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ها، صح ولا لا؟ وما تشاءون، فأثبت في أول الآية المشيئة للعبد، صح ولا لا؟ وفي آخر الآية أخبر بأنها تابعة لمشيئة الله جل وعلا. واضح ولا ما واضح؟ ولا تجد حتى أهل الباطل الذين سنتكلم عنهم الآن يتناقضون تناقض عجيب، تناقض ممكن لا يقره الأطفال الذين لا يعقلون شيء، وسيتضح لها. قال وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية، الجبرية الذين يقولون العبد مجبور على فعل نفسه، العبد مجبور على فعل نفسه، وبناء على كلامهم أنا أتكلم أمامكم الآن باختياري ولا مجبور؟ مجبور، ما أملك شيء. وهل هذا منطق؟ هذا يعقل؟ فهم يقولون مجبور، إنما العبد كالريشة في مهب الريح، الريشة تميل مع الريح حيث ما مالت. إذن موسى أجبر على الإيمان وفرعون أجبر على الكفر، طيب هل هناك فرق بينهما؟ ما هي فرق، لأن كل واحد مجبور، ما له اختيار، هذا من أعظم الباطل، بل هو تعطيل للشريعة. واضح ولا لا؟ فسموا جبرية، لأنهم يقول العبد مجبور على فعله. وهل لهم أدلة؟ نعم، هم يستدلون بأدلة. كل الأدلة التي تدل على أن كل شيء بإرادة الله واختياره هذا دليله. الإنسان ما يفعل شيء إلا بأمر الله جل وعلا، فينظرون إلى النصوص بعين واحدة فيقول العبد مجبور. ولهذا الذي آمن لم يؤمن باختياره، والذي كفر لم يكفر باختياره. أنتم معي؟ انتبهوا معي. ماذا يقولون هؤلاء؟ يقول العبد مجبور. إذن ركوعه في الصلاة بدون اختياره، رفعه من الصلاة بدون اختياره، سجوده بدون اختياره، خصم عنه. والجبرية وأصحاب الجيم، هؤلاء هم الذين تبنوا الجيمات الثلاثة: الضلال، جبرية، جهمية، مرجئة. جبرية في أفعال الله، جهمية في صفاته، مرجئة في الإيمان. فالجيمات الثلاثة هذه كلها قادت إلى الباطل عياذا بالله. فالجهم بن صفوان ما أفلح، وكل من ضل عن الطريق لا يمكن أن يفلح. طيب، إذن هؤلاء غلوا في أي شيء؟ غلوا في إثبات أفعال الله ولا في نفيها؟ غلوا في إثباتها، لأن العبد مجبور ما يفعل شيء إلا بقضاء الله وقدره، فغلوا في إثبات القدر، غلوا في إثبات أفعال الله. ها، واضح ولا لا؟ أتت الطائفة الأخرى، من هم؟ القدرية. القدرية فقالوا إن الإنسان يخلق فعل نفسه، الإنسان يخلق فعل نفسه، بل بعضهم غلاتهم ينفون حتى العلم عن الله، يقول الله ما علم في هذا الشيء حتى صار، والأمر أنف. والقدرية يعني اللي ينظر إلى الاسم، إذا قلنا قدرية فلنتبادل الذين أنهم يثبتون القدر، صح؟ فمفروض يكونون جبرية، صح ولا لا؟ لكن هكذا سماهم العلماء، سماهم قدرية لأنهم ينفون القدر، وأن هذا الأمر ما قضاه الله ولا قدره. وغلاتهم يقولون وما علمه إلا بعد ما حصل، فسموا قدرية. ويسمون أيضا مجوس الأمة، مجوس هذه الأمة. فالقدرية هم مجوس هذه الأمة. طيب، لماذا سموا مجوس؟ لأنهم أثبتوا خالقين، كما أن المجوس أثبتوا خالقين. فالقدرية يقولون العبد يخلق فعل نفسه، إذن أثبتوا أن الله خالق والعبد خالق. والمجوس يقول الخير يخلق النور والظلمة تخلق الشر، إذن القدرية مجوس، فهم مجوس هذه الأمة. ها، واضح لما هو واضح؟ إذن كم عندنا طائفة الآن في أفعال الله؟ طائفة غلوا في إثبات القدر، فقالوا إن العبد مجبور على فعله. وطائفة قالوا غلوا في نفي القدر، وأن الإنسان يخلق فعل نفسه، يخلق فعل نفسه. ها، واضح ولا لا؟ أهل السنة والجماعة وسط، فأثبتوا أن الإنسان يفعل بقضاء الله وقدره، لا يمكن يفعل شيء بدون قضاء الله وقدره أبدا. وأثبتوا أن له اختيار ومشيئة، فهو لا يخرج عن مشيئة الله. واضح ولا لا؟ ولا يكون فعله بمشيئة الله المجردة عن اختيار العبد أبدا، فمشيئته مرتبطة بمشيئة الله. ولهذا انتبهوا، الذين يقولون العبد مجبور على فعل نفسه، هؤلاء ممكن يعني حتى في الدنيا، طيب تزوج وجاب عيال مجبور على الزواج بدون اختياره، أخذ امرأة ودخل عليها مغصوب الله يعينه. لكن الذين يقولون العبد يخلق فعل نفسه، يقال لهم لا تتزوجوا ويجيكم أولاد. لا، يتزوجون. الذين يقولون لا، الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور، الجبرية يقول العبد مجبور، والقدرية يقول العبد يخلق فعل نفسه، العبد يخلق فعل نفسه. على كل حال، قد يستقيم هذا المثال حتى نكمل المسائل وتذكره. أهل السنة والجماعة الآن وسط بين الجبرية والقدرية، بين الجبرية والقدرية، واضح ما هو واضح؟ طيب بالنسبة للمسألة الذين أقول إنهم يعني يتزوجون ولا يعتمدون، هؤلاء الذين ينفون الأسباب، نعم الذين ينفون الأسباب ويعتمدون على مجرد القضاء والقدر، يعتمد على مجرد القضاء والقدر، وقد يدخل فيهم الجبرية، قد يدخل فيهم الجبرية، فيقال للإنسان لا تتزوج، لا تفعل الأسباب، انتظر، فأنت يخلق الله لك الزوجة وتأتيك أولاد بدون اختيارك، هذا لا يمكن. على كل حال هذه ضلالات، ضلالات لا يسلم الإنسان منها وينشرح صدره إلا إذا تمسك بالكتاب والسنة. إذن أهل السنة والجماعة وسط في أفعال الله بين الجبرية وبين القدرية. نعم. المجوس الخير يخلق النور والتنهي. إيه المجوس يقولون الخير يخلق النور والشر يخلق الظلمة. الشر يخلق الظلمة. نعم. نعم. النور يخلق الخير. نعم. والشر يخلق الظلمة. أنا عكست. قلت الخير يخلق النور. هي الخير يخلق النور، النور يخلق الخير أو الخير يخلق النور، هي والشر يخلق الشر يخلق الظلمة. نعم هذه مش مشكلة، والنور يخلق الخير. يعني تقصد هل النور يخلق الخير أو الخير يخلق النور؟ الله أنا بعيد أهد فيها، لكن هذا مراد، مرادهم أن الخير مرتبط بالنور والشر مرتبط بالظلمة، وأظنهم يقول الخير يخلق أو النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر. المهم أنهم أثبتوا خالق مع الله جل وعلا، سموا القدرية مجوس هذه الأمة لأنه أثبتوا خالق غير الله جل وعلا. أهل السنة وسط بين الجبرية والقدرية، فلا يقول الإنسان مجبور على فعله ولا يقولون الإنسان مستقل بفعله، واضح ولا لا؟ فهو يفعل بإرادته واختياره ومشيئته، لكن مشيئته وإرادته مرتبطة بمشيئة الله جل وعلا، واضح ولا ما هو واضح؟ طيب نعم واضح. طيب ثم قال رحمه الله تعالى وغيرهم في باب، قال وسط بأفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية، في باب وعيد الله، والمراد بوعيد الله النصوص التي فيها الوعيد في النار، النصوص التي فيها الوعيد. فأهل السنة وسط في نصوص الوعيد، وسط في نصوص الوعيد، لم يثبتوها للخلود أن كل من وعد بالنار أن يخلد فيها، ولم ينفوا الوعيد عن العبد كما سيأتي. أهل السنة وسط بينهم. ننظر أولا في هؤلاء ماذا قالوا، فقال، قال الشيخ رحمه الله تعالى وفي باب وعيد الله، وعيد الله هي النصوص التي فيها الوعيد والتخويف في النار، بين المرجئة، المرجئة والجهمية أيضا في باب الإرجاء، كالمرجئة الجهمية مرجئة في باب الوعيد، قال بين المرجئة والوعيدية، بين المرجئة أولا المرجئة، المرجئة انتبهوا معي، المرجئة مشتق من الإرجاء، مأخذ من الإرجاء، والإرجاء التأخير، الإرجاء التأخير، أرجع وأخاه، الإرجاء التأخير. طيب ما وجهه؟ لماذا اسمه مرجع؟ والإرجاء التأخير لأنهم أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، تبعوا أخروا الأعمال ها عن مسمى الإيمان، فقالوا لا علاقة بين الإيمان والأعمال، واضح ولا لا؟ فالمؤمن، المؤمن لا تضره معصية ما دام أنه آمن بالله فهو مؤمن كامل الإيمان، ولو زنى وسرق وقتل فهو كامل الإيمان، أنتم معي ولا لا؟ لا فرق بين من لم يقترف ولا معصية، لا فرق بين من لم يقترف ولا معصية، لا فرق مثل بين أبي بكر، ولا فرق بين أكبر مجرم مدى منه مؤمن، مدى منه مسلم، مدى منه نطق بالإيمان واعتقده فإنه لا فرق بينه وبين كامل الإيمان. يعني إنسان يقتل ويزني ويسرق هو والمؤمن كامل الإيمان سواء. وهؤلاء يسمون ها المرجع، ويقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب. واضح لما هو واضح؟ طيب الطائفة الثانية من هم؟ قال الوعيدية. والوعيدية والوعيدية يعني الذين غلوا في إثبات النار، غلوا في إثبات الوعيد، ويشمل الخوارج والمعتزلة والقدرية إلى آخره. فهؤلاء غلوا في إثبات الوعيد، فقالوا إن فاعل المعصية يستحق الخلود في النار، فاعل المعصية يخلد في النار. واضح ولا مو واضح؟ طيب نعم. لا تستعجل يا أخي، لا تستعجل، بارك الله فيك. فقالوا ها، قالوا إن فاعل المعصية يستحق الخلود في النار. واختلفوا في الدنيا، الآن في الدنيا هل هو يكفر لو أن إنسان ارتكب المعصية، ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، ارتكب الفسق، هل يخرج من الإيمان أو لا؟ الخوارج قالوا يخرج من الإيمان فهو كافر، فإذا فعل كبيرة من الكبائر خرج من الملة وصار كافر، فحل قتاله، حل قتاله، وإذا مات فهو مخلد في النار، إذا مات فهو مخلد في النار. ظاهر الموضوع ظاهر. المعتزلة من الوعيدية كالخوارج، لكنهم خالفوهم في الدنيا، قالوا إن فعل المعصية ها أو فعل الكبيرة ما الذي يحصل له؟ قال يخرج من الإيمان، يخرج من الإيمان. طيب خرج من الإيمان وين يروح؟ يدخل الكفر؟ قالوا لا، خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر. طيب أين يكون؟ قالوا في منزلة بين المنزلتين، في منزلة بين المنزلتين، بين الكفر والإيمان، بين الكفر والإيمان. وفي الآخرة يقول مخلد في النار، في الآخرة يوافقون الخوارج، فهم في الدنيا يقولون في منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة يوافقون الخوارج يقولون مخلد في النار، مخلد في النار. طيب الذين يخرجون الآن ويقاتلون المسلمين، لو إنسان الآن خوارج يقاتلون المسلمين، هل هم المعتزلة أو الخوارج؟ الخوارج. الذين يستحلون دماء المسلمين الخوارج. طيب المعتزلة، المعتزلة كأنهم يرون أن هذا ذكاء، لأنهم ما يرون الخروج على العصاة والكبائر، لا يرون إنكار المنكر في اليد. لماذا؟ قد يكونوا خائفين، الله أعلم. فقالوا منزلة بين المنزلتين، يأتون الخوارج إليهم يقول يلا قاتلوا الفساق، قالوا لا احنا ما نقاتلهم. طيب لماذا؟ أليسوا كفار؟ قالوا لا ما هم كفار. طيب مؤمنون؟ قالوا لا ما هم مؤمنين. ماذا نصنع بهم؟ قالوا في منزلة بين المنزلتين، فيعتذرون حتى لا يقاتلون. الخوارج لا يقاتلون، لماذا يقاتلون؟ نحن نرى أنه كافر، مدام كافر حل الدم والماء. المعتزل يقول لا، هو ليس بحل الدم والماء، ليس بكافر، لكنه أيضا ليس ها ليس بمؤمن. طيب إذا مات مخلد في النار، مخلد في النار. لماذا قالوا ليس بمؤمن؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فنفى الله عنه الإيمان إذا فعل الزنا، صح ولا لا؟ نقول نعم صحيح، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لكن هذا النص لابد أن يحمل على نصوص أخرى، نصوص أخرى. فقد دل أن الزنا، دلت النصوص أن الزنا لا يخرج ها من الملة، فمعنى لا يزني الزاني وهو مؤمن يعني لا يزني وهو مؤمن كامل الإيمان، لا يزني الزاني وهو مؤمن كامل الإيمان. ها استدلوا أيضا قول عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن، والله لا يؤمن ها من لا يأمن جاره، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، نصوص كثيرة استدلوا بها على أنها تخرجه من الإيمان. واضح ولا لا؟ والخوارج استدلوا بنفس هذه الأدلة وبالأدلة التي توجب له النار، كالقاتل وكقاتل نفسه وكشارب الخمر نسقى من طينة الخبال، النصوص التي يتوعده الله بالنار جعلوه يخلد فيها ما يخرج فيه. ولهذا هل عندهم شفاعة يوم القيامة؟ هل يثبتون الشفاعة؟ لا، ما يثبتون الشفاعة، لأنه مخلد والمخلد ما له شفاعة. واضح ولا ما هو واضح؟ إذن الخوارج يقولون إن فاعل الكبيرة في الدنيا خارج من الإيمان داخل بالكفر، وإذا مات مخلد في النار. والمعتزلة مثلهم، إلا أنهم قالوا في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، وإذا مات فهو مخلد في النار. واضح ولا ما هو واضح؟ أهل السنة وسط بينهما، بين المرجئة الذين يقولون افعل ما شئت ولا ذنب عليك، وبين الذين يقولون الذنب يخرج من الملة. واضح لما هو واضح؟ فهم وسط. المرجئة ماذا قالوا؟ قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، صح؟ وأهل السنة قالوا إن الإيمان يضر معه الذنب، يضر لكن ما يسلب الإيمان. فالفاسق ها قالوا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، إذن هو مؤمن بإيمانه لكن فاسق، مؤمن من جهة وفاسق من جهة. طيب وإذا مات هل يخلد في النار؟ يقول لا، لا يخلد في النار. الدليل، الدليل قوله جل وعلا فمن عفي له من أخيه ها شيء فاتباع بالمعروف. من هو أخيه؟ ها ولي المقتول. فسمى القاتل أخ للمقتول، والقاتل كبير ولا مو كبيرة؟ كبيرة من كبير الذنوب، فسماه أخ. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ثم قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فسمى المتقاتلين إخوة لنا ولا مو إخوة؟ إخوة مع وجود، مع وجود الكبيرة، صح ولا لا؟ وهذا هو المنهج الحق، هذا هو المنهج الحق، أن فاعل الكبيرة لا يسلب منه الإيمان المطلق، لا يسلب منه مطلق الإيمان، لا يسلب منه مطلق الإيمان، إنما يسلب منها الإيمان المطلق، الإيمان المطلق يعني الكامل، فهو ليس مؤمن كامل الإيمان، هو مؤمن لكن ناقص الإيمان. وإذا مات لا يخلد بالنار، إذا مات لا يخلد بالنار لأنه ليس بكافر، لأنه ليس بكافر. ها ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ هذا في باب وعيد الله جل وعلا. طيب لا يشكل عليكم، هناك نصوص ذكر الله فيها الخلود وهو معصية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ها خالدا فيها، خالدا فيها. وغير الكافر المؤمن الذي يفعل الكبائر لا يخلد في النار. إذا ما معنى الخلود هنا؟ يقول العلماء المراد بالخلود طول المكث، طول المكث، صح ولا لا؟ طيب هذا ما فيه إشكال، خالدين فيها هذا طول المكث، لكن خالدين فيها أبدا؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن من قتل نفسه بحديدة ها فهو يجأ نفسه بحديدته في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فماذا نصنع بهذا الحديث؟ لا بد أن نكون من الراسخين في هذا الحديث، لأن عندنا ها الراسخون وعندنا ها الذين في قلوبهم زيغ، الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه، قالوا خلي فيها أبدا خلاص، اللي يقتل نفسه أو يموت هذا مخلد في النار لا يخرج منها أبدا، فاتبعوا المتشابه. والراسخون يحملون المحكم على المتشابه فيقولون هذا نص متشابه فنحمله على المحكم، نحمله على المحكم، والمحكم أنه لا يخلد في النار ما دام لم يكفر. فمن العلماء من قال إذا قلنا أنه مخلد في النار أبدا فمعنى أنه لا يمكن يقتل نفسه إلا وقد استحله، فالحديث يحمل على من استحل قتل نفسه، وهذا ما فيش كافر، إذا استحل يكون كافر، لكن إذا ما استحله نقول المراد طول المكث، طول البقاء في النار. ثم إن أهل السنة مع قولهم طول المكث يقول أيضا هو تحت المشيئة، ما يلزم أن يدخل، لكن النص يدل على طول المكث، لكن هو تحت المشيئة، فإن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. واضح؟ إذن الخلاصة في باب الوعيد، في باب وعيد الله جل وعلا، المرجئة ها غلوا في نفي، غلوا في نفي تأثير الذنوب والمعاصي فقالوا لا أثر لها، فهو مؤمن كامل الإيمان. واضح ولا لا؟ والوعيدية الذين غلوا في إثبات الوعيد قالوا إنه يخرج من الملة ويكون كافرا. واضح ولا لا؟ طيب، عندنا مسألة مهمة ينبغي التنبه لها، وهم مرجئة الفقهاء. هذه مرجئة، الأرجاء هنا صح؟ عندنا مرجئة الفقهاء، ومرجئة الفقهاء الأحناف رحمهم الله، وينسب إلى أبي حنيفة. لماذا سموا مرجئة الفقهاء؟ لأن مرجئة الفقهاء يوافقون أهل السنة نوعا ما. فمرجئة الفقهاء قالوا إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، لكنها تضر ويعاقب عليها، ويعاقب عليها، فسموا مرجئة الفقهاء. فهم يقولون مثلا إنسان يزني، إنسان يسرق، هل هذا ينقص إيمانه؟ لا، إيمانه كامل ما له علاقة، لكن يأثم ولا ما يأثم؟ يأثم، حرام عليه، يستحق النار ولا ما يستحقها؟ يستحقها، يعاقب. إذن هم وافقوا أهل السنة بكونه ها يعاقب على الذنوب، يعاقب على المعاصي تضره، لكن ما له علاقة بإيمانه، ما له علاقة بإيمانه. فسموا مرجئة الفقهاء، يعني هم فقهاء، لكنهم صاروا من أهل الإرجاء في هذه المسألة، في هذه المسألة، لأنهم أخروا الإيمان، الأعمال أخروها عن مسمى الإيمان. واضح ولا لا؟ طيب، نعم، سيأتي الآن، سيأتي الآن. طيب، الآن هم يقولون الإيمان، مرجئة الفقهاء الإيمان ثابت ما له علاقة، لكن إذا فعل الإنسان معصية يستحق العذاب ولا ما يستحق العذاب؟ يستحق العذاب في النار وهو مؤمن، ومعلوم أن المؤمن يعذب ولا ما يعذب؟ يعذب إذا عنده معاصي، إذا لم يغفر الله له يعذب ثم يخرج، فهم يقولون يعذب لكن ما له علاقة بالإيمان، هذه معاصي حرام يأثم عليها لكن ما له علاقة بإيمانه، صح ولا لا؟ فسموا مرجئة الفقهاء. وأهل السنة وسط بين الجميع، قالوا إنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وأن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، فالعمل يسمى إيمان، العمل يسمى إيمان. إذن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طيب، الدليل على أن العمل يسمى إيمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، ها هو أدناها إيمان، طلع ذا عمل لهم بعمل، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم إيمان. الصلاة، قال الله جل وعلا في الذين صلوا إلى بيت المقدس قبل أن يعلموا بتحول القبلة، وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. إذن العمل يسمى إيمان ولا ما يسمى؟ يسمى إيمان. وعلى هذا يكون القول الحق الذي عليه السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالذنوب والمعاصي، وأن الأعمال تدخل في مسمى، الأعمال تدخل في مسمى ها تدخل في مسمى الإيمان، ما نخرجه عنه. وهو مستحق للوعيد، العاصي مستحق للوعيد، فلا نسلبه الإيمان بالكلية ولا نعطيها الإيمان الكامل، وإذا مات ها لا يخلد في النار، يكون مستحق للوعيد، مستحق للوعيد، فإن عذبه الله يخرج ولا يخلد بالنار، يخرج ولا يخلد بالنار، وإن غفر الله له فهو تحت المشيئة. قال وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. وفي باب أسماء الدين، والمراد بأسماء الدين الإيمان والفسق والكفر، هذه أسماء الدين. فهم في هذه التسمية، في كل إنسان مؤمن أو كافر أو فاسق، هم وسط أيضا، وسط. يقول المصنف بين الحرورية، والمراد بالحرورية الخوارج الذين سبقوا قبل قليل في باب الوعيد. الحرورية الخوارج نسبة إلى حرورة، بلدة في العراق. قال بين الحرورية والمعتزلة. طيب، في أسماء الدين والإيمان، الحرورية والمعتزلة، ماذا يقولون لفاعل الكبيرة؟ ماذا يقولون؟ ها، الحرورية يقولون خارج من الإيمان داخل بالكفر، فيسمونه كافر، يسمونه كافر. والمعتزلة يسمونه لا مؤمن ولا كافر. هذه الطائفة الأولى في باب الدين والإيمان، فيسمون فاعل الكبيرة كافر، والمعتزلة يسمونه لا مؤمن ولا كافر. واضح ولا؟ طيب، في الآخرة هل ذكرها الشيخ هنا؟ ما يحتاج يذكرها. لماذا؟ لأنها مرت معنا في باب الوعيدية. هو يتكلم الآن عن التسمية، يتكلم عن التسمية. الحرورية يسمونه فاسق ولا كافر؟ كافر. والمعتزلة يسمونه لا مؤمن ولا كافر، لا مؤمن ولا كافر. واضح ولا لا؟ طيب، قال الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. المرجئة وش يسمونه؟ يسمونه مؤمن كامل الإيمان، مؤمن كامل، ما عندهم شيء اسمه فاسق. المرجئة، المعتزلة، المرجئة والجهمية وأمثالهم ما عندهم شيء اسمه معصية، عندهم مؤمن ولا كافر. واضح ولا لا؟ طيب، أهل السنة والجماعة وسط بينهما، وسط بين الذين قالوا إنه كافر وهم الخوارج، وبين الذين قالوا إنه لا كافر ولا مؤمن. فماذا قالوا؟ ها، قالوا مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان. وبين المرجئة والجهمية الذين قالوا إنه مؤمن كامل الإيمان، أهل السنة قالوا مؤمن ناقص الإيمان. فأهل السنة والجماعة عندهم مؤمن، وعندهم مؤمن فاسق، وعندهم كافر. واضح ولا لا؟ هؤلاء ما عندهم شيء اسمه مؤمن وكافر، إما مؤمن كامل الإيمان ولا كافر. واضح ولا لا؟ أما أهل السنة والجماعة فإنهم وسط في باب أسماء الدين، فعندهم مؤمن، وعندهم مؤمن ناقص الإيمان يعني فاسق، وعندهم كافر. وهذا من أين أتوا بهذه أهل السنة والجماعة؟ عن طريق النصوص، استدلال بالنصوص. فهذه نصوص تدل على أنه مؤمن كامل الإيمان، ونصوص تدل على أنه مؤمن فاسق، ونصوص تدل على أنه كافر لا مؤمن ولا فاسق بل يخرج من الملة. فجمعوا بين النصوص كلها، وهذا هو الحق. قال وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. وفي باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. الآن عندنا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طائفتها، طائفة الرافضة. الرافضة كفروا الصحابة، الرافضة كفروا الصحابة وغلوا في علي وأهل البيت. الرافضة غلوا في علي رضي الله عنه وفي أهل البيت، وكفروا بقية الصحابة، لأنهم قالوا لعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب تبرأ من الشيخين أبي بكر وعمر، فقال معاذ الله، قال معاذ الله، فرفضوه، فسموا روافض. فهم يغلون في علي وآل البيت ويكفرون بقية الصحابة. قابلهم الخوارج، الخوارج كفروا علي وكثير من الصحابة، وهم إذا نظرت إليهم في الحقيقة ها، وإذا هم الخوارج هم روافض، والروافض خوارج لأنهم كفروا الصحابة، لكن الروافض غلوا في أهل البيت فقط، والخوارج كفروا علي وغيره. واضح ولا لا؟ الآن الطرفين نقيض، هذا كفر آل البيت جملة من الصحابة، وهذا غلا في آل البيت حتى أوصلهم إلى مرحلة الربوبية، حتى كان أحدهم الآن يستغيث يا علي يا حسين لأخير، هذا شرك كفر بالله. فطائفة أخرجوهم من الملة وطائفة خلوا. أهل السنة والجماعة وسط، وسط بين الطائفتين، فلم يغلوا في أهل البيت ويجفوا في الصحابة، بل أنزلوا كل منزلته. واضح ولا لا؟ أنزلوا كل منزلته ولو الصحابة كلهم، أهل البيت وغير أهل البيت. نعم أهل البيت لهم منزلة خاصة، وصية خاصة. فأهل السنة والجماعة يرون حق أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم يوالون أيضا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم عدول وأنهم أمنا وأنهم حملوا هذا الدين، وأن أبا بكر وعمر وعثمان أفضل، ها أفضل من علي، وعلي من آل البيت. واضح ولا لا؟ فهم وسط بين هؤلاء. هناك طائفة منهم تسمى الزيدية. الزيدية ما كفروا الصحابة، غالوا في أهل البيت فقط، غالوا في أهل البيت ويحبون أبو بكر وعمر، يوالون بقية الصحابة، لكنهم يرون أن علي أفضل من أبو بكر وعمر فخالفوا، وإلا هم يوالون الصحابة ليس كبقية الطائفة الأخرى. أهل السنة والجماعة والوا الصحابة كلهم وأعطوهم فضلهم وتبرأوا ممن يسبهم ويلعنهم، وأنزلوا أيضا أهل البيت منزلتهم، منزلتهم. فهم لم يفرطوا ولم يفرطوا، لم يفرطوا في بعض الصحابة حتى وصلوا إلى مرحلة الألوهية، ولم يفرطوا يجفوا مع الصحابة حتى يكفروا بعضهم أو يفسقوهم، بل والوا الصحابة جميعا. وهذه وسطية هذه الأمة بين فرق، بين الفرق المنتسبة لهذه الأمة. قالوا في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج، الرافضة والخوارج. ثم قال رحمه الله تعالى: وقد دخل فيما ذكره من الإيمان بالله. كم بقي دقيقة؟ طيب، قال رحمه الله تعالى، قال في الترجمة: وجوب الإيمان باستواء الله على عرشه وعلوه على خلقه ومعيته لخلقه، وأنه لا تنافي بينهما. شرع الآن الشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر وسطية هذه الأمة بين الأمم، شرع الآن في ما يدخل في الإيمان، ما يدخل في الإيمان مما أخبر الله به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه حلي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون. وهذا مراد الشيخ هنا، الجمع بين استوائه على عرشه وعلوه على خلقه ومعيته له. ها كم عندنا؟ ثلاث: استواء على عرشه، وعلوه على خلقه، ومعيته له. وسيذكر بعد هذا علوه مع قربه، علوه مع قربه، لأن هناك فرق عند شيخ الإسلام بين المعية والقرب كما سيأتي. فالمعية هو جل وعلا مع عباده وهو فوق عرشه، وهو فوق مخلوقاته ومستوى على عرشه. قال: كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منه وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا تجيبه اللغة. انتبهوا، لما ذكر هذه الآية التي جمعت بين علوه ومعيته قال قوله وهو معكم. أما جمهور أهل السنة، جمهور العلماء، وقد ذكر ابن عبد البر وغيره الإجماع أنهم يقولون معنا بعلمه، معنا بعلمه. شيخ الإسلام كما سيأتي يقول معنا على حق، وهو معنا حق على حقيقته، وسيأتي الكلام عليها. قال: فإنه بقي خمس دقائق. طيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد، سنكون في مجال الأسئلة. نعم، سمع. أنه لحظة، يقولون اللي يقتل نفسه كافر، من قاله؟ الشيخ